إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فنواصل وإياكم هذه المدارس في رحاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العطرة، وفي ظل تلك المواقف النضرة التي مررنا على أكثرها، ولم يبقى لنا مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنوات، يعني 4 سنوات من تاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود 4 سنوات من الدروس. فنحن في السنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في ذلكم الحدث العظيم الذي سماه الله سبحانه وتعالى فتحا، وهو صلح الحديبية، والذي وقع فيه ذلكم الأمر العظيم وهو بيعة الرضوان التي تسمى ببيعة الشجرة. وقلنا بأنها سميت بيعة الرضوان لأن الله سبحانه وتعالى قد رضي فيها عن المبايعين، بل قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكانوا نحو من كم 14 مئة، يعني 1400 صحابي، قال صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض، أو أنتم اليوم خير أهل الأرض. يعني ذكى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفئة التي كانت معه في صلح الحديبية، بل زكاهم الله سبحانه وتعالى حينما قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذه البيعة كانت قبل صلح الحديبية، في أثناء صلح الحديبية، حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا مكة للعمرة، ثم علم أن قريشا قد ترصدت له بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه، فانحرف النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقه الذي أراد الدخول منه، ثم جاء على الثنية التي يهبط بها إلى مكة. ففي تلك اللحظات بينا أن ناقته القصوى قد بركت وألحت، يعني تمادت في هذا البروق ولم تقم، فحينها علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا سبيل إلى القتال، فقال: والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها، يعني لا يسألونني أي شرط أو صلح أو خصلة من الخصال فيها تعظيم لحرمات الله إلا أجبتهم إليها. فكانت هذه المقالات إذانا بعدم القتال وإذانا بالصلح. لكن جاء رجل خزاعي وهو بديل ابن ورقاء الخزاعي، جاء هذا الرجل وكان عيبة نصح، يعني كان محل نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، كان مشركا لكن كان موثوقا مأمونا، فأخبره أن قريشا قد جاءت بالعود المطافيل. فسرنا هذه العبارة، وهي من العبارات مشهورة عند العرب، العود المطافيل، يعني الإبل ذوات اللبن والأطفال، مطافيل يعني ذوات الأطفال، يعني ذوات الولادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك علم أن قريشا اجتمعت، معنى العود المطافيل يعني جاءوا بكل شيء، وجاءوا للإقامة وللترصد لكم، ولن يرجعوا إلى أهلهم، جاءوا جاهزين بحليبهم وبنوقهم وبخيلهم ورجلهم. فحينها وقعت هذه البيعة، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصبر، بل بايع بعضهم بيعة أخرى على الموت، وكان منهم سلمة ابن الأكوع، هذا درس أمس أسبوع واحد فقط، درس الأسبوع الماضي، سلمة ابن الأكوع الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين، وذكرنا قصته في الأدب المفرد للبخاري حينما أخرج يده وكانت بنص حتى ما يقال بنص العبارة، فكانت ضخمة كأنها خف بعير، وهذا لفظ الحديث في الأدب المفرد، فأخرجها وهي كبيرة، وستأتينا مناقب سنة من الأكوع قريبة. فقال: هذه اليد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكب التابعون تقبيلا لهذه اليد، وبينا المسألة الفقهية، وهي أن هذا لا يتخذ دينا، وإنما فعلوا تعظيما وتذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن هذا الأمر لم يكن مداوما عليه عند أكابر الصحابة، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لم يكن الصحابة يداومون على هذا الفعل، بل لم يكونوا يداومون على فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يفعل أحيانا إما توقيرا واحتراما وإما تعظيما وغير ذلك. أما أن يلتزم عند أي شخص من الأشخاص فهذا ليس سبيلا للقربة ولا سبيلا للطاعة إلى الله سبحانه وتعالى. وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه البيعة حينما قال أخبر القوم، يعني قال لبديل بن ورقاء أخبرهم أنهم لهم الخيار، إما أن يصالحوا، وهذا الصلح لمصلحتهم. لماذا الصلح لمصلحتهم؟ قال لأننا يتركوننا وشأننا نقاتل الناس، فإذا ظهر أمرنا على الناس انتصرنا على الناس، إن شاءوا بعد ذلك بعد الصلح تبعوا الناس، أو شاءوا قاتلونا وهم في فترة الصلح سيتجهزون ويرتاحون. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرض هذا الأمر كما ذكرنا بألفاظ نبوية بليغة وبعبارات دقيقة جدا، يعني قال يستريحوا يستجموا في هذه الفترة فترة الصلح ولا يخسرون شيئا، أو إن رفضوا هذا الصلح فلا أقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. نحن الظاهر في الدرس الماضي قلنا سافلتي، هي سالفتي، والسالفة هي صفحة العنق. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة ماذا؟ أراد أنه سيقاتلهم حتى الموت، حتى آخر رمق، حتى تنفرد، يعني حتى تنفك هذه الصفحة من العنق. إذن عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض العقلي الواضح الحكيم لأولئك المشركين. فذهب بديل بن ورقاء إلى المشركين وقال جئتكم من عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإن أردتم أن أخبركم بما يقول. فقال سفهاؤهم، من سفهاء؟ السفهاء مقصود بهم لا يحصل الطرف، مقصود بهم لا يحصل الطرف، خفيفو العقل. كنا أصل السفه الخفة، مثل ما ذكرنا يقول العرب ثوب سفيه يعني خفيف، صحيح لا؟ ويقولون كذلك غلام سفيه يعني قليل التجربة خفيف التفكير وغير ذلك. والله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، إلى أن قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فقال سفهاء القوم، والسفه في حق الكبير مذمة، وأما في حق الصغير فهي صفة. فقال السفهاء منهم لا تخبرنا عن شيء، ما نريد نسمع منه شيء. وقال عقلاؤهم ذو الرأي منهم أخبرنا، فإن كان خيرا يعني استفدنا، وإن كان شرا رددنا. فأخبرهم بعرض النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل وهو عروة ابن مسعود وهو من المشركين، وقدم بمقدمات تدل على أنه سيقول أمرا غير مقبول عند البعض. قدم بمقدمات قال ألستم بالوالد، يعني ألستم بمنزلة الوالد، وألست بالولد، يعني ألست بمنزلة الولد، والوالد لا يريد لابنه إلا الخير، والولد لا يريد لأبيه إلا الخير. وكذلك قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ لنصرتكم، يعني أنا الذي دعوت أهل سوق عكاظ دعوتهم كلهم لنصرتكم، فلما بلحوا يعني لما امتنعوا عن نصرتكم جمعت لكم أهلي وولدي ومن أطاعني. فيريد أن يذكرهم بماذا؟ بوقوفه معهم، ويريد أن يذكرهم بنصرته لهم حتى يعرض عليهم هذا العرض، وهو أنه قال إن هذا يريد به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مثل هذه العبارات الأصل فيها أنها فيها نوع انتقاص، حينما قال إن هذا، مثل ما في قوله سبحانه وتعالى سمعنا فتى يقال له إبراهيم، مع أنه معروف عندهم باسمه. كذلك مثل ما قال شيخ أحمد ومن الناس من يقول آمنا بالله، وهؤلاء الناس هم منافقون مثل ما ذكرنا في التفسير، ولكن الله عز وجل أبهمهم لانتقاصهم والامتهان أمرهم ومن الناس. فهنا كذلك قالوا قال هذا عروة بن مسعود إن هذا قد عرض لكم خطة رشد، يعني فصلة رشد، أو عرض لكم يعني صلح رشد، يعني فيه خير لكم وفيه رشاد لأمركم، فاقبلوه، اقبلوا هذا الأمر ودعوني آتي. واضح معي الآن؟ يعني قال عروة بن مسعود بعد أن قدم تلك المقدمات، وطبعا كما ذكرنا هذه القصة سنحاول استنباط ما يقارب 100 فائدة منها، فوائد أكثرها فقهية وفيها بعض الفوائد الخلقية والتربوية. فقال دعوني آتني، فقالوا اتني يعني اذهب إليه وكلمه. قال فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبدي، قال نفس الكلام، يعني نفعل هذا الصلح في هذه الفترة، يتركوننا مع العرب نحن والعرب، فإن أظهر الله عز وجل أمرنا إن شاء اتبعونا أو هم قد استجموا وارتاحوا وتهيئوا. فقال عروة عند ذلك أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ يريد الآن عروة بن مسعود أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أمام أحد أمرين إذا حارب، إما أنه سيقتل ويستأصل كل من معه، وقال له كيف تسمح لنفسك أن تستأصل قومك كله، هل سمعت بأحد يهلك قومه جميعا؟ يعني أراد أن يخوفه من أن يقدم على أي قتال. وإن تكن الأخرى، ما هي الأخرى؟ النصر والهزيمة لقريش، لم يقل الهزيمة لقريش وإنما قال الأخرى، لم يصرح بهذا لاستبعاد هذا الأمر عنده. وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أشوابا من الناس. ثم قال خليقا أن يفروا عنك ويدعوك، يعني أنا الآن لا أرى وجوها، ماذا يقصد الوجوه هنا؟ يعني لا أرى أناسا يملؤون العين، وإنما أرى أشوابا. وما معنى أشوابا؟ لا مش شياب ولا الشغاب، أشواب يعني شوائب، يعني خليط من الناس. والأشواب خليط من الناس، سواء كانوا من خيرة الناس أو من شر الناس. ومثلها الأوباش، أشواب وأوباش، تقديم وتأخير في الحروف فقط، لكن الأوباش لا تطلق إلا على الخليط السيء من الناس، وأما الأشواب فهي الخليط من السيء والحسن ومن الخير والشر. فقال لا أرى إلا أشوابا من الناس، خليقا يعني حقيقا بهم، ومن صفتهم أنهم يدعوك إذا حصل أي شيء يخلوك يهربوا. فعندها قال أبو بكر رضي الله عنه كلمة هي من أفظع ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه، يعني هذه الكلمة من يمكن أن تكون من أشد الكلمات التي نقلت عن أبي بكر رضي الله عنه، والقصة كما قلنا في صحيح البخاري بنصه. قال له أبو بكر أمصص بظر الله، وهذه طبعا كلمة موجودة في هذا الكتاب صحيح البخاري، وأراد بها أبو بكر التشنيع والتعنيف بهذا الرجل الذي أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه، وفي نفس الوقت أراد كذلك إذلال آلهتنا، يعني شبه اللات، هم يقولون اللات أو الأصنام بنات الله صح لا، فشبه أبو بكر رضي الله عنه اللات بالمرأة، وقال له يعني اذهب إلى آلهتك. وطبعا الكلمة واضحة عند الأكثر، والمقصود بها زيادة التشنيع من قول هذا الرجل، وستأتينا فائدة هنا باستخدام مثل هذه الألفاظ، واضح؟ ولماذا استخدمها أبو بكر؟ وهل يسوغ للمسلم أن يستخدمها؟ وهل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم استخدامها؟ وسيأتينا أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم استخدام ما هو أشد من ذلك، لكن في بعض الأحاديث. فقال له أمصص بظر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ نحن الذين آمنا به وصبرنا معه وابتلينا وتركنا أموالنا وأهلنا في مكة نفر معه وندعه؟ ثم قال عروة بن مسعود طبعا وهو هلع، كلمة مثل هذه يسمعها وقد جاء بعنفوانه وجاء بكبره وجاء بجبروته، واسمع مثل هذه الكلمة فيها إساءة له وإساءة إلى آلهته صح لا؟ فقال من ذا، أيضا نفس الشيء، من ذا يعني من هذا، واضح؟ فقالوا أبو بكر، يعني هو يسمع أبي بكر لكن لا يعرف أن هذا هو أبو بكر. فقال من ذا؟ قالوا أبو بكر. فقال أما والذي نفسي بيدي لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، يعني لولا أن عندك فضل علينا ما جازيناك في مكة سابقا. وطبعا هذا يدل على أن العرب تحفظ الجميل، إذا قدم جميل وإن كان قديم جدا، يعني أقل شيء متى سيكون هذا الجميل؟ أقل شيء؟ لا يعني إحنا الآن في السنة السادسة، أقل شيء 6 سنوات قبل الهجرة، أقل شيء، وإن كان ممكن تكون أكثر من ذلك، ممكن تكون 20 سنة، لكن أقل شيء 6 سنوات، ومع ذلك يحفظها له وتذكرها في مثل هذا الموقف. ممكن كان يجحدها، ممكن كان يقول يرد عليه ويسيء إليه، لكنه قال لولا أن عندك يد يعني فضل وكرم أو شيء معين علي لم أجازك به لرددت عليك. وجعل عروة ابن مسعود يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته. عروة بن مسعود واقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، كلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، يعني لمس لحيته وضرب لحيته. قال والمغيرة بن شعبة قائم، طبعا رضي الله عنه مسلم في هذه الحادثة، قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قائم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قائم عليه كالحارس له. فكلما قال على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، معه سيف وعليه المغفر يعني الخوذة التي تستخدم في الحرب. فكلما أهوى عروة بيده، كلما لمس النبي صلى الله عليه وسلم بيده بلحيته، قال ضرب عروة المغيرة بن شعبة يد عروة بنعل السيف، يعني هذا يفعل هكذا وذاك يعطيه بنعل السيف. ما معنى نعل السيف؟ لا مش حد السيف، لا النعل أها. السيف المغلق غطاء آخر غطاء السيف، واضح؟ أما الحد معروف حد السيف، فالسيف مغطى لكن بنعل السيف بطرف السيف يعطيه في يده، يعني يضربه في يده، كلما رفع يده ضربه في يده وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا يدل على محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ستأتينا مواقف الآن قد تصم لها الآذان إن لم تكن قلوب معمورة بالإيمان، ستأتي مواقف عظيمة جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرفع عروة رأسه، هذا يضربه يقول له نزل يده، فرفع عروة رأسه ونفس الشيء، قال من هذا؟ واضح؟ وهذا طبعا مثل ما ذكرنا سابقا كبر بعض العرب، يعني موجود كان هذا الأمر، يعني ما يقبلون مثل هذه الأفعال، مع أنه هو أصلا فعله في إساءة أدب، يعني واقف يتكلم يقول له، يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يضربه على لحيته. فالمغيرة بن شعبة فعل له هذا الأمر، ضربه بأخر يدك عن رسول الله، عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال من هذا؟ فقال المغيرة بن شعبة، فقال أي غدر. عروة بن مسعود يقول للمغيرة أي غدر، يعني يا غدار. غدر كناية عن كثرة الغدر، واضح؟ يقال له أي غدر يعني يا غدار، ألست أسعى في غدرتك؟ يعني أنت غدرت زمان وأنا قاعد أسعى في غدرتك، يعني قاعد أدافع عنك وأحل مشكلتك، أحل مشكلتك. وكان المغيرة يقول الراوي هنا الزهري صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، غدر بهم في الجاهلية، طبعا كان مع قوم وعندهم أموال، قتلهم وأخذ الأموال، ثم جاء فأسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل منه وأما الأموال فلست منه في شيء، يعني هذه الأموال والحقوق لا أتحملها عنك. لماذا؟ لأنها حقوق للناس والأصل أن تؤدى لأصحابها. فيذكر هنا الراوي هذه القصة، لماذا قال عروة بن مسعود يا غدار ألست أسعى في غدرتك؟ لأنه في الجاهلية قتل الناس وأخذ أموالهم، فهو قاعد يسعى في أمره. أنا عندي وقفة هنا، هل يمكن أن يكون عروة بن مسعود ما يعرف المغيرة بن شعبة ويسعى لأمره؟ وهل يمكن أن يكون لا يعرف أبا بكر وعنده فضل عليه؟ نعم. هل يمكن أن يكون ذلك؟ لا يمكن. لذلك الذي يترجح من قولي من هذا أنها عبارات يراد بها الانتقاص فقط، يعني من أنت حتى تفعل مثل هذا الفعل؟ أما السؤال عن الشخص وعن اسمه وغير ذلك فالظاهر أنه معروف عنده، لذلك ذكر حادثة كل واحد. ثم إن عروة هنا الآن الموقف الذي أشرنا إليه موقف الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يرمق؟ يرمق ببصر، يعني جعل ينظر لكل واحد ماذا يفعلون. قال فوالله ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف أحده. واضح؟ طبعا هذا أمر عظيم جدا، كما كنا تصم له الأذان إلا أن تكون قلوب معمورة بالإيمان وبتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بعينيه. واضح؟ وكذلك جاءت رواية دلك بها وجهه ويديه. قال وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره. يذكر الآن صفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تنخم أخذوا، إذا أمرهم ابتدروا يعني بادروا في امتثال أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. ثالث شيء، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عندهم. رابع شيء، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. خامس شيء، يعني انظر إلى هذا الوصف الدقيق، وهذا يدل على دقة هذا الرجل. يعني جعل يرمق إليهم ينظر ماذا يفعلون، إذا أمر ابتدروا أمره، إذا تكلموا خفضوا أصواتهم، إذا لا يحدون النظر إليه، إذا توضأ اقتتلوا أو تجمعوا عند وضوئه. فعظمت هذه الأمور في نفسه، بدأ يستغرب من هذا الأمر، فلذلك حفظها وبلغها إلى قومه. وطبعا ستأتينا في الفوائد كلمات مفصلة حول هذا الفعل ومدى مشروعية هذا الفعل والكلام عن من خلال أقوال أهل العلم. قال فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم. الآن مذهول هو من هذه التصرفات ومن هذه الأفعال التي تدل على شدة التعلق وقوة الوشيزة والرابطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مليكا قط. إن يعني ما، مثل إن هي إلا أسماء، يعني ما هي إلا أسماء، فإن هنا نافية. إن يعني ما رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يعني مثل ما يعظم الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده. وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وهذا مثل ما قال عمرو بن العاص حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولو سئلت أن أصفه ما وصفته لأني لم أكن أحد النظر إليه. فإذا كان الصحابة، وهذا يدل على شدة الاحترام والتوقير، وهذا قد جاء به الشرح وأمر به الله سبحانه وتعالى في حق رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. الآن عروة بن مسعود بماذا جاء؟ بالموافقة على الصلح. إذن الرجل الأول الذي أرسلوه جاء بالموافقة على الصلح. هناك رجل آخر قال فقام رجل من بني كنانة فقال دعوني آتي. الآن الرجل الثاني سيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أشرف هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظهر واقترب منه، فقال صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له. طبعا هذا سنستفيد منه فائدة دعوية، وهي أن كل إنسان يتقرب إليه تقدم إليه الدعوة ويقدم له الخير بحسب ما يحبه. فهذا الرجل يحب البدن. ما معنى البدن؟ جمع بدنة وهي الناقة، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله يعني النوق. فإذا كان يحب هذا الرجل ويعظمون البدن. واضح؟ فقال ابعثوا له بشيء من البدن. فبعثت له واستقبله الناس يلبون، يعني بعثت الإبل وجابوا هذه الإبل والناس يلبون، وقد أشعرت وقلدت، يعني أنها خصصت للهدي وللعمرة. فلما رأى ذلك مباشرة قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. ثم رجع، يعني هذا الثاني مباشرة أول ما شاف الشيء الذي يحبه وراء هذه الإبل قد جاءت وكلها عليها علامات الهدي، قال ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. وطبعا هذه فائدة عظيمة جدا وهي من فقه الدعوة. يعني ذكرنا سابقا لبعض الإخوة، إذا كان يوجد إنسان من مثل هذه القبائل الذي يعظم البذل، فما يمكن أن تأتي له وتقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الإبل من الشياطين، وضعنا لا. فمباشرة ممكن يفعل أشياء كثيرة، ممكن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يقع في أمور أعظم من ذلك، لأن رد شيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر من الجحود في شيء من الشرائع. فإذا الإنسان يخاطب الناس ما يفقهون ويقدم لهم ما يحبون، ومثل ما ذكرت لأحد الإخوة قبل ذلك، إذا كان الناس مثلا يحبون الشعر فلا بأس أن تأتي لهم بالشعر الذي يرغبهم في الخير، صحيح ولا لا؟ إنسان يحب القصائد ويحب الشعر، فتأتي له بقصائد وهي كثيرة جدا ترغبه في الخير. فالمهم رجع هذا الرجل وقال رأيت البذل قد قلدت وأشعرت، قلدت وضعت لها القلائد وأشعرت وضع لها الشعائر التي هي علامات على الهدي، فما أرى أن يصدوا من البيت، خلوهم يذهبوا يعتمروا مباشرة. فقام رجل منهم ثالث يريد الآن يدخل في المفاوضة، يقال له مكرز، مكرز بالكسر والفتح ابن حفص، مكرز ابن حفص. فقال دعوني آتي، أيضا نفس الشيء خلوني أجي. فقالوا أتي، فلما أشرق عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز، هذا مكرز وهو رجل فاجر. يعني ماذا نفعل معه؟ يعني قال هذا مكرز رجل فاجر، يعني مشكلة، ما هو الحل معه؟ لكن الله عز وجل لطف بهم. فقام رجل رابع، واضح، جاء مكرز فقال هو رجل فاجر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه. فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، طلع الرجل الرابع ولا كم؟ الرابع، هو سهيل نفسه الرابع. فجاء سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، كان مشركا لكنه كان سهلا هينا لينا. ومن هنا استنبط العلماء فائدة دقيقة، وهي أن الأسماء لها أثر في المسميات، الاسم له أثر في المسمى، فكلما كان الاسم حسنا كلما كانت علامات هذا الاسم وتأثير هذا الاسم في المسمى. لذلك سعيد بن المسيب رضي الله عنه وارضاه ومن أكابر التابعين، لذلك الشافعي يقول مراسيل سعيد بن المسيب حسان، يعني إذا روى سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم فمراسيله حسنة. لماذا؟ مع أنه ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه عاصر كثيرا من الصحابة، فالغالب من أحاديث أنه سمع من الصحابة. سعيد بن المسيب قال جاء أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه حزن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت سهل. ما معنى أنت سهل؟ يعني شو رأيك نسميك سهل؟ فقال لا أغير اسما سمانيه أبي. وطبعا هذا يخرج تخريج أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره، لأنه لو أمره لم تثبت، وإنما عرض عليه وخيره، قال له أنت سهل، يعني ما رأيك في اسم سهل؟ قال لا أغير اسما سمانيه أبي. يقول سعيد بن المسيب، والقصة في الأدب المفرد البخاري بإسناد صحيح، قال فما زالت تلك الحزونة فينا أهل البيت إلى اليوم، من جد الكبير إلى اليوم، كل واحد ينين. واضح؟ إذن الاسم له أثر في الشخص. فهنا سهل سهيل بن عمرو، سهيل مش سهل بس، سهيل بعد، يعني سهيل جدا، واضح. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل لكم من أمركم، استبشر به وتفاعل به خيرا، وهذا فيه استحباب الفعل الحسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل الحسن، وكان ينهى عن الطيرة، يعني ينهى عن تشاؤم، يعني ما تشوف اسم قبيح تشاؤم، وإنما إذا رأيت اسما جميلا تتفاءل به. فهنا قال معمر قال الزهري فجاء سهيل بن عمرو فقال هاتي أكتب بيننا وبينك كتابا، يعني تعال لأكتب بيننا وبينك كتابا، فالآن ستبدأ مراسيم الصلح التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وهذا الصلح هو هو الذي أسماه الله عز وجل فتحا مبينا، مع أننا سنرى ظاهره كله ضد الإسلام في الظاهر، كلها تنازلات، لكنه كان في باطنه الخير الكثير. فقال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالكاتب، فقال صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فلا نعرف، واضح؟ فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم. أول شيء لغى اسمين من الأسماء الحسنى، قال اكتب باسمك اللهم فقط، أما بسم الله الرحمن الرحيم ما نعرف هذا الرحمن الرحيم، فلغيت. فقال اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، فضج المسلمون، طبعا هم متحمسون، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريدون البنية في الدين كما سأتينا من قول عمر، فضجوا. فقام المسلمون وقالوا والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أقسموا، وهذا القسم يمين منعقدة، وفي اليمين المنعقدة يجوز أن تتركها مطلقا ما دمت أن هناك خيرا منها، فيجوز لك أن تتركها، بخلاف النذر فإن النذر يلزم بمجرد النذر إلا إذا لم تستطع. فإذا هنا أقسموا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبر قسمهم. ولذلك نستفيد فائدة فقهية، هل يجب عليك أن تبر المقسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم ست، وذكر وإبرار المقسم، يعني من حقوق المسلم أن تبر قسمه. طيب هل إبرار القسم واجب؟ واحد حلف عليه قال والله تجلس، وكنت رائع قال والله تدخل بيت، هل يجب عليك أن تبر قسمه؟ طبعا إذا قلنا لا يجب تصبح مشاكل كثيرة، كل واحد يحلف على الثاني يقول ما يخص في يمينك، صح ولا لا؟ فهل يجب ولا ما يجب؟ حق المسلم مستحب ولا واجب؟ يجب إن لم يكن هناك خير منه، إذا ما تريد بس بدون يعني أي شيء، عن استحباب ولا على وجود فضل؟ يعني إذا في خير مصلحة تجب. الراجح وهو قول جماهير أهل العلم أن إبرار المقسم مستحب ولا يجب، لأحاديث كثيرة منها هذا الحديث ما أضرهم، ومنها كذلك حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما رأى رؤيا فعبر له النبي صلى الله عليه وسلم بعضها وترك بعضها، يعني أول له بعضها وترك البعض، فأقسم أبو بكر أن يعبر الباقي له، يعني أن يفسر الباقي، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عدم وجوب إبرار المقسم. فهنا قال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. خلاص هذا الأمر الأول الذي يسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الآن لا ينبني عليه ترك لواجب من الواجبات، يعني كونك كتبت بسم الله وباسمك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم لم تترك واجبا من الواجبات، ولم تنتهك حرمة من الحرمات. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحادثة أنه قال والله لا يسألونني خطبة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم، ما دام هذا الصلح فيه خير فسأجيبهم عليه وإن كان فيه شيء من يعني التنازل اليسير الذي لا يضر بأصل الدين. فقال ثم قال هذا ما قضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم، هذا ما قضى عليه رسول الله، يعني هذا ما قضى عليه وحكم عليه واتفق عليه. فقال سهيل مرة ثانية والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله لا تكتب رسول الله. نفس الشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني ولكن اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولماذا تساهل معهم؟ قال الزهري لأنه قال لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به، يعني ثالث أمر أن يكتب أن يخلوا بينه وبين البيت، من أول بنود الصلح ما هي؟ يتركوهم يعتمروا فيها هذه السفرة. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطا، لا يمكن أن نترككم حتى تقول العرب قهرنا أو ضغطنا أو أكرهنا. فلذلك قال ولكن ذاك من العام المقبل، فأيضا أمر فيه تنازل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب أن نطوف بالبيت، فقال لا، حتى لا تقول العرب أننا أكرهنا أو قهرنا، ولكن خلوها في العام القادم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك، يعني ما يجيك رجل من عندنا من قريش من مكة وإن كان مسلما إلا رددته إلينا، يعني لا يأتي المسلمين رجل من المشركين إلا رده المسلمون إلى المشركين. طبعا هذا الشرط صعب، صعب لا، يعني واحد أسلم وجاء إلى المسلمين مع ذلك يقول له هذا سهيل بن عمر لا ترجع، لا تبقي عندك وإنما ترجعه. فقال المسلمون ماذا سيقولون؟ طبعا سيرفضون. قال الصحابة سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ يعني إنسان جاء من عندكم مسلم نرد إليكم؟ فبينما هم كذلك، طبعا في هذا الأمر يوجد بند آخر لم يذكره البخاري وهو موجود في كتب السير وإسناده صحيح، أنه قال ولا يأتيكم ولا يأتينا منكم أحد إلا أبقيناه عندنا، يعني إذا جاء واحد مسلم إلى المشركين يبقوه ما يرجعوه، عكس الأمر. فثلاثة تنازلات، أن لا يعتمروا في هذا البيت في هذا العام، وأن يردوا كل من جاء إليهم، وأن لا يطالبوا من ذهب منهم. فلما رأى المسلمون ظاهر هذا العقد فيه إجحافا في حقهم، طمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهدأ بالهم، فقال من أتاهم منا فأبعده الله. ما معنى من أتاهم منا فأبعده الله؟ من أتاهم منا فأبعده الله، يعني الذي يرتد ويذهب من عندنا إليهم فأبعده الله، دعاء عليه بأن لا يرد، لا نريد مثل هذا الإنسان الذي يرتد من الإسلام بعد أن عايشه وبعد أن عاصره وبعد أن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى معجزاته ورأى انتصاراته وما فتح الله عز وجل عليه. فإذا قال من أتاهم منا فأبعده الله، لا حاجة لنا فيه. ومن أتانا منهم ومسلم ذهب إليهم، أو واحد جاء منهم مسلم وجاءنا فرددناه إليهم، فماذا؟ قال جعل الله له فرجا ومخرجا، يعني إذا جاء مسلم إلينا مهاجرا وبمقتضى هذا العهد نرجعه، صح ولا لا؟ قال فإذا أرجعنا لعل الله عز وجل أن يجعل له فرجا ومخرجا. بينما هم يكتبون لسه ما وقعوا على هذا الأمر، قال إذ دخل أبو جندل ابن سهل بن عمر، أبو جندل نفسه ابن هذا الذي يكتب العقد والذي وقع الصلح، دخل وهو مكبل يرسف في قيوده، يعني يمشي بطئا مقيدا بقيوده، الظاهر أن عند بعض القيود ما استطاع أن يتخلص منها، جاء من جبال مكة ثم وقع دخل على المسلمين في مكانه، يعني هرب من أبيه، كان أبوه قد قيده وكفله وعذبه في الإسلام. هذا الولد أسلم أبو جندل رضي الله عنه وأرضاه، فعذبه أبوه وقيده، فاستطاع أن يهرب فجاء إلى المسلمين. الآن ماذا سيفعلون؟ لسه ما وقعوا العقد، لكن قال دخل يرسل في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل يا محمد هذا أول من أقاضيك عليه، يعني هذا أول من نتفق عليه أن يرجع إليه، فعله هو ولده ولسه ما كتب العقد، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم سيتنازل أو لا؟ طيب، قال هذا أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال صلى الله عليه وسلم إنا لم نقض الكتاب بعد، لسه ما قضينا وما اتفقنا، هي كتابات فقط. قال فوالله إذن لم أصالحك على شيء بعده، يا أما ترد إلي هذا الولد أو لا أصالحك على شيء بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بفاعل. فقام مكرز السابق، مكرز بن حفص الرجل الفاجر، فقال بل أجزناه لك، يعني أنا سأجيزه لك وسأحمي لك، وليس المقصود أجزناه يعني سيذهب معكم من المدينة، وإنما المقصود أنه لن يعذب، وهذا الذي ستدل عليه القصة، هو سيسلم من المشركين، سيسلم إلى أبيه، لكن مكرز تعهد أن لا يصاب بسوء. قال قد أجزناه لك. قال أبو جندل أي معشر المسلمين وردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما. طبعا أمر عجيب جدا مثل هذا الأمر إذا وقع في مثل هذه الأيام قد يضج كثير من الناس ولا يدعون الأمر إلى أهله. والله عز وجل قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه. فكثير من الأمور تخفى على عامة الناس يكون العلماء ويكون ولاة الأمر أعلم بها وأدرى بمكنونها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان عالما بعاقبة الأمر وقد بين بشره الله سبحانه وتعالى بالفتح المبين. لذلك تنازل عن هذا الأمر أيضا وترك أبا جندل لأبيه. قال بزيادة لابن إسحاق وهي صحيحة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر واحتسب إنا لا نغدر ما دام قد عاهدنا لا نستطيع أن نغدر وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. فهدأ أبا جندل وتركه معهم. ثم قال أبو جندل ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. عذبه أبوه وقيده. فقام عمر بن الخطاب طبعا في طول هذه الجلسة في طوال هذا الموقف أكثر الناس غضبا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو سيذكر عن نفسه ذلك. عمر بن الخطاب في طول هذا الموقف تنازل الأول ساكن الثاني الثالث الرابع وهو قد امتلأ من هذا الأمر. فقام عمر بن الخطاب قال فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى. قال فلما نعطي الدنية في دينه؟ يعني لماذا هذه الدنية وهذه الذلة وهذا التنازل؟ وطبعا هذا حسب الظاهر لكن كما قلنا أن الله عز وجل قد أخفى لهم من النصر المبين والفتح العظيم. فقال صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست عصيه وهو ناصري. فقال عمر أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ ما أخبرتنا أننا سنطوف بالبيت؟ لماذا وقعنا الآن أن نرجع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. فأخبرتك أننا نأتي العام، يعني هل قلت لك أننا سنأتي في هذه السنة؟ خلاص ما دام السنة القادمة المهم سنأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أري هذه الرؤيا أنه سيأتي البيت وسيطوف به وآمنا وهذا قد وقع كما سيأتي. فقال عمر لا، يعني ما أخبرتني هذا العام. فقال فإنك آتي ومطوف به، يعني ستأتي وتطوف. عمر بن الخطاب لغيرته على الإسلام ولقوته في الحق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذلك لم يكتفي بهذا الأمر بل ذهب إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ يعني أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدوانا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في دينه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أيها الرجل، طبعا هذه الكلمة لها مناسبتها ولها حالتها ولها صورتها ولها سببها. يعني في هذا الموقف أبو بكر عمر بن الخطاب غاية في الغضب والإنكار وكلم النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أبو بكر الصديق أن يعني يبين له الحق. قال أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغلزه إنه والله على الحق. نفس الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على سبق أبي بكر في الخير وتقدمه في الإيمان والتصديق. فقال أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال بلى. أخبرك أنه تأتي العام؟ فقلت لا. قال فإنك آتي ومطوف به. قال الزهري رحمه الله قال عمر بن الخطاب فعملت لذلك أعمالا. ما معنى عملت لذلك أعمالا؟ يعني أنه علم خطأ وبدأ يستغفر ربه ويستكثر من العمل الصالح. عملت لذلك أعمالا يعني يكثر من العمل الصالح. لذلك أورد الدارمي في السنن أن عمر بن الخطاب قال اتهموا الرأي في الدين، اتهموا العقل وإدخال الرأي فلسفة ونظريات في الدين. لماذا؟ قال لو رأيتني يوم أبي جندل، يوم أبي جندل يعني في هذا اليوم اللي جاء فيه أبو جندل وأنا أعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي، يعني قال لو علمت خطورة الرأي لرأيتني في يوم في ذاك اليوم العصيب ذاك اليوم الرهيب الذي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب فيه الكتاب وأنا وعارضه، قال فعملت لذلك أعمالا عسى الله عز وجل أن يغفر له، وهي مغفورة له بإذن الله. فقد رضي الله سبحانه وتعالى عنه وعن سائر الصحابة، نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم جميعا.